أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هنالك تفاوت في الرتب بين العلوم، فبعض العلوم متقدمة على العلوم الأخرى وبعضها متقدمة. وبتعبير أدق، العلوم تتقدم إما بالموضوعات وإما بالغايات وإما بالمقدمات. نشوف بعض العلوم، فبعض العلوم تكون مقدمة لدراسة ومعرفة العلوم الأخرى، وبعض العلوم تحتوي على كل أو أكثر العلوم التي تحتها. مثلا علم الكلام وأصول الدين، موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد، يعني أن لهذا العالم مبتدأ ومبدأ، وله أيضا منتهى وله نهاية. المبدأ لهذا العالم والنهاية لهذا العالم تبحث في موضوع علم الكلام. من هنا إذا كان البحث عن المبدأ يعني عن الله عز وجل اللي هو الخالق، والمنتهى اللي هو أيضا هو الخالق، فبطبيعة الحال هذا علم الكلام يكون إلى أشرفية، إلى تقدم، إلى أفضلية على باقي العلوم الأخرى من جهة الموضوع، لأن علم النحو يبحث عن الكلمة، الكلمة ما لها شرافة بقدر شرافة المبدأ والمبدأ. علم الطب يبحث عن البدن، البدن ما إلى شرافة بشرافة المبدأ والمبدأ، وهكذا باقي الأمور. فإذا بعض العلوم تتقدم على بعضها الآخر في الموضوعات، إذا كان الموضوع أشرف، إذا كان الموضوع أفضل، فالعلم الذي يبحث في ذلك الموضوع يصير له تقدم في الموضوع على العلوم الأخرى. القسم الثاني من التقدم أن يكون الغاية المتوخاة من العلم أشرف من الغايات الأخرى. مثلا عندما ندرس علم النحو، الغاية من دراسة علم النحو شنو؟ صيانة اللسان من الخطأ في المقال. أو عندما ندرس علم المنطق، الغاية من دراسة علم المنطق شنو؟ صيانة العقل من الخطأ في التخطيط، وباقي الغايات الأخرى من العلم. هذه الغايات غايات جزئية تفيد في بعض المسائل الدنيوية للإنسان، ولا تنفع في كثير من المسائل. فعلم النحو ينفع الإنسان فقط في التكلم، أما ينفعه في التفكير؟ لا. علم المنطق ينفع الإنسان في التفكير، ولكن هل ينفعه في التكلم؟ لا. أما بالنسبة إلى دراسة علم الفقه مثلا، علم الفقه الغاية من دراسته هو تنظيم أمور الدنيا بأجمعها، والفوز في الآخرة برضوان الله سبحانه وتعالى، على قول المرحوم بحر العلوم يتكلم حول موضوع علم الفقه، يقول موضوعه فعل المكلفين، فعل المكلف هو موضوع علم الفقه، غايته الفوز بعليين، هذا هم الغاية من دراسة علم الفقه. فبطبيعة الحال علم الفقه له تقدم، له أشرفية الغاية على باقي العلوم، لأن علم الفقه يشمل الدنيا والآخرة، أما باقي العلوم تشمل الدنيا. وفي بعض مسائل الدنيا مو في كل مسائل الدنيا. قسم آخر عندنا من التقدم أن تكون بعض العلوم داخلة كمقدمات للعلم الآخر. مثلا علم الرجال، علم الرجال يدخل كمقدمة لمعرفة الاستنباط، فإذا الأصول حتى يكون قادر على الاستنباط لابد أن يدرس الرجال. فإذا الاجتهاد يصبح حقيقة مركبة، والتعبير مثال مخلي، مركبة من عدة أجزاء. واحد من الأجزاء أن يكون الأصولي عارف بالرجال، واحد من الأجزاء أن يكون الأصولي عارف بعلم النحو، واحد من الأجزاء أن يكون الأصولي عارف بعلم التفسير حتى يعرف مدلول الآيات، ظهورات الآيات، إطلاقاتها، عموماتها وما أشبه. فإذا هالعلوم هذه تدخل في علم الأصول بعنوان التقدم، لكن أي نوع من التقدم؟ تقدم المقدمية، مو تقدم الموضوع ولا تقدم الغاية. من هنا إذا قلنا علم الأصول ما هي رتبته بين العلوم؟ علم الأصول يمكن أن نقول بأن علم الأصول يقع في الرتبة المتوسطة، يعني هنالك بعض العلوم متقدمة عليه وهنالك بعض العلوم متأخر عليه. علم الفقه متقدم على علم الأصول من حيث الغاية. ليش؟ لأنه علم الأصول يدخل كجزء مقدم للفقه. الفقيه حتى يكون فقيه لابد أن يدرس الأصول. وفي نفس الوقت علم الكلام، لكن علم الكلام مو متقدم على الأصول من حيث كما تقدم الفقه، تقدم المقدمية إلى ذي المقدمية، وإنما علم الكلام يتقدم بالغاية والموضوع، ولكن في نفس الوقت يدخل علم الكلام جزء مكمل للأصول. ليش؟ لأنه احنا في الأصول شنو نبحث؟ نبحث عن الأدلة المولوية الواردة من الخالق عز وجل. هذا البحث في أن الأمر الإلهي واجب أو غير واجب، هذا لازم أكو فرد بحث يسبقه. شنو هو البحث اللي يسبقه؟ أن الخالق موجود. مين؟ أن الخالق له أوامر. المقدمتين لازم يضمنها، من يضمنها؟ علم الكلام يقول الخالق موجود. اثنين، له أوامر. ثلاثة، الأوامر موجهة للعباد. في علم الأصول نجي نبحث، ناخذ من الأوامر إلا هي نبحث كيفيات، هل هي واجبة أم مستحبة أم شيء. فإذا علم الكلام متقدم على علم الأصول من حيث الغاية والموضوع، لأنه موضوع علم الكلام المبدأ والمعاد وغايته الفوز في الآخرة أو أقربية إلى الله عز وجل على اختلاف التفسير. أما موضوع علم الأصول هو الدليل الشرعي أو هو الأدلة الأربعة. فبطبيعة الحال تقدم علم الكلام بالموضوع وبالغاية على علم الأصول، لكن علم الأصول متقدم على علم الكلام من حيث أن علم الكلام يدخل كجزء ومقدمة لعلم الأصول. بالفقه نفس الكلام. من هنا يثبت أن علم الأصول له الرتبة المتوسطة بين العلوم. هذا المطلب المصنف ما كان ذاكرة في الكتاب احنا تتمام حتى المصنف انقسم مباحث الأصول الواردة في هذا الكتاب إلى أربع أقسام. القسم الأول في مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ اللي هي الجزء الأول من علم الأصول. هل الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ هل الأمر يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هل المشتق الضارب آكل حقيقة في المتلبس أم في منقبة؟ وإلى آخره من المسائل الألفاظية أو اللفظية. هذه يبحثوها هنا مع أنها في الأصل مو من ضمن علم الأصول مباحث الألفاظ، ولكن لأنها لم تبحث في علم الأدب والبلاغة بالبحث التفصيلي، الأصوليون اضطروا لأن ينقحوها في علم الأصول. فائدة مباحث الألفاظ شنو؟ احنا في الاستدلالات الشرعية نحتاج الى قناعة الظهور، يعني دائما الدليل عندما يكون دليل لفظي يعني نبحث عن الظهور في هذا الدليل، هل الظهور يدل على كذا او لا يدل على ذلك. فعندما نقول اقم الصلاة اقم دليل لفظي، هذا الدليل اللفظي نجي نبحث ان اقم صيغة امر، هل الامر ظاهر في الوجوب الى ظهور في الوجوب المولوي ام لا. فهنا وين لازم ننقح في مباحث الالفاظ. فمباحث الالفاظ شنو الغاية منها؟ الغاية منها انها تصنع لنا الظهور. فاذا صنعت مباحث الالفاظ الظهور يجي الكبرى المنطقية تقول كل ظهور الحجة، فيصبح البحث كامل الدليلية. فاذا مباحث الالفاظ تصنع لنا الظهور، وبالنتيجة وين لازم تقع مباحث الالفاظ؟ تقع صغرى في القياس المنطقي. فامتلتها من مصنف ذلك. القسم الثاني اللي هو مطلب الجزء الثاني من الاصول هو البحث في العقليات او اللوازم العقلية، مثل بحث مقدمة الواجب او ما اشبه. هل مقدمة الواجب واجب ام لا؟ هل الامر بالشيء، هل اجتماع الامر والنهي يقتضي الفساد ام لا مثلا، وباقي المطالب الاخرى. القسم الثالث اللي المصنف مقسم الى البحث موضوع الحجج والامارات، يعني الادلة الظنية التي قام الدليل على اعتبارها، مثل حجية خبر الواحد، الشهرة العملية وما اشبه، اللي هذا يبحثه المصنف في القسم الثالث من الاصول. القسم الرابع والاخير هو مباحث الاصول العملية، البراءة والاشتغال، التخيير والاستصحاب. ولكن المصنف باحث في الاصول العملية فقط القسم الاستصحاب منه، اما البراءة والاشتغال والتخيير فلم يبحث فيه. لكن اذا توفقنا ان شاء الله احنا اذا وصلنا الى ذات المطلب راح نطلع لمحات عن هذه الاصول العملية الاربعة. فبناء على هذا تقسيم الكتاب اذا راح يصير بهذا التسلسل. لذلك اول ما يدخل المصنف في بحث مباحث الالفاظ، خلي هذا نقرأ حتى سريعا نمشي. تقسيم ابحاثه يعني ابحاث الاصول في هذا الكتاب. تنقسم مباحث هذا العلم يعني اصول الفقه الى اربعه اقسام. هي اولا مباحث الالفاظ، شنو وظيفتها؟ وهي تبحث عن مداليل الالفاظ، أقم مدلوله الوجوب أم لا، وظواهر الألفاظ من جهة عامة. من جهة عامة يعني الأمر مطلق، الأمر كلي، الأمر هل ظاهر في الوجوب أم لا، سواء كان هذا الأمر من الله عز وجل أو كان من النبي أو من الإمام المعصوم أو من المولى العرفي، ما تفرق. بجهة عامة يعني عموم الأمر يدل على الوجوب أم لا. فبعدين لما نجي الى مباحث الامر راح ننقح المسألة، نقول مطلق الامر يدل على الوجوب يعني ظاهر في الوجوب، ولكن باضافة شرط ان يكون من العالي الى الثاني من جهة عامة، هذا المراد منه. طبعا وظواهرها عندنا احنا في الادلة اللفظية ظاهر وعندنا نص. الظاهر والنص عندما نقول نص على الامر الكذائي يعني المدلول مال اللفظ يكون يقيني بعد لا تحتمل فيه الخلاف. اما لما نقول ظاهر، الظاهر المدلول ماله مو يقيني ولكن ظني، ولكن مع ذلك نحتمل فيه الخلاف. فاذا مر المولى يقول لك وجبت عليك الصلاة، هذا نقص في الوجوب. تحتمل فيها ان يقول لما يقول وجبت يعني مراد الاستحباب؟ لا، وجبت عليك الصلاة هذا نقص في وجوب الصلاة، لا يحتمل الصلاة. أما إذا قال أقم الصلاة، أقم الصلاة 90%، 85% تحتمل أقم يعني وجوب، وتبقى احتمال 15% أن مراد من أقم يعني أحبب لك الصلاة، أفضل لك الصلاة. لكن بما أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف، يعملون بالظنون القوية، أصبح الظاهر حجة عند العقلاء. فهنا لما يقول مظاهر الألفاظ ما يقول النصوص، لأن النصوص جدا قليلة، كالبحث النص، اذا جاء النص لا شك في حجيته. اما ظاهر الالفاظ هل هو حجة ام لا، هذا اللي لازم نبحث وين في مباحث الالفاظ. من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة إبعاد الوجوب وظهور النهي في الفضل ونحو ذلك. اثنين، المباحث العقلية اللي هو القسم الثاني من الأصول، وهي ما تبحث عن لوازم أو تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها. مثلا إذا قال أبعد على السطح ومقدمة السطوح على الصعود على السطح هو نفس السلم، فأصل الصعود على السطح واجب لأن المولى قال لك أبعد على السطح. أما نفض السلم والصعود على السلم أيضا يكون واجب أم لا، هذا راجع إلى بحث عقلي أن الأمر بالشيء إذا كان يتوقف على مقدمات هل العقل يلزم بوجوب هذه المقدمة أيضا أم لا. هنا نصير بحث، لذلك يكون أدلة عقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لله. لعد منين مدلولة؟ نستفيدها من الأدلة العقلية، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أكو فرد قاعدة يذكرها الفقهاء والأصوليين وما أشبه، يقولون كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هاي قاعدة الملازمة. يعني الشيء إذا حكم به العقل حكم بوجوبه أو حكم بتحريمه، لابد وأن يكون الشارع أيضا إذا كان العقل يحكم بوجوبه الشارع يحكم بوجوبه. إذا كان الشارع يحكم بتحريمه فالعقل، إذا كان العقل يحكم بتحريمه فلا بد أن يكون الشارع أيضا يحكم بتحريمه. ليش قالوا هذا الكلام؟ طبعا هاي القاعدة مو مطلقة، هاي القاعدة خاصة في بعض المسائل دون بعض. يقولون إذا كان العقل يكتشف حسن بعض الأشياء ويكتشف قبحها، مو الحسن الضعيف المثمر وإنما الحسن البالغ والقبح البالغ. فإذا كان مثلا العقل قبل أن يحرم الشارع شرب الخمر، إذا العقل يدرك بأن شرب الخمر من القبائح جدا، بمجرد أن العقل يدرك بأن الخمر قبيح جدا يلزم الإنسان باجتنابه. طبيعة البشر هالشكل، يتجنبون عن القبائح ويندفعون إلى المحسنات. فإذا كان العقل البشري يدرك قباحة شرب الخمر، الشارع أيضا لابد أن يكون له حكم في تحريم الخمر. ليش؟ لأن الشارع أيضا من أعقل العقلاء، الشارع أوامره ونواهيه أيضا راجعة إلى الحكمة والتعقل. فإذا كان العقل البشري يدرك قباحة الشيء لابد أن يكون الشارع أيضا يحكم بتحريمه. نفس القضية في جهة الحسن، لذلك يقول ما حكم به العقل يعني ما حكم بحسنه أو حكم العقل بقبحه. طبعا القباحة البالغة مو القباحة الضعيفة اللي مثبتها ضعيفة، الشارع أيضا يحكم به حكما مولويا. هاي سموها قاعدة الملازمة. هاي الملازمة من اللي اكتشفناها؟ مو من الأدلة اللفظية وإنما من الأدلة العقلية، لأنه نرتب مقدمات. القبح البالغ العقل البشري يجتنبه يعني يأمر بالاجتناب عنه، والشارع أيضا من أعقل العقلاء بل سيد العقلاء فلا يأمر أوامره باطل. فالشيء إذا قبيح ليه ما يقول هذا اعمله؟ إذا كان شرب الخمر قبيح جدا الشارع ما يقول لك يجب عليك شرب الخمر، يجب على الشارع عقلا أن ينهيك عن شرب الخمر وإلى آخره. فهذه المقدمات، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة، هذه كلها بالملازمة العقلية اتهمناها مو بالأدلة اللفظية. وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، مثلا المعروف هذا البحث في علم الأصول باسم مقدمة الواجب. وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، إذا دخلت إلى المسجد ووجدت نجاسة في المسجد هل يجوز لك أن تترك إزالة النجاسة وتذهب للصلاة أم لا؟ هنا صاير البحث، لأنه تطهير المسجد من الواجبات. هل هو من الواجبات الفورية؟ نعم. فإذا دخلت المسجد ورأيت النجاسة وتركت إزالة النجاسة وذهبت إلى الصلاة، هل هاي صلاة صحيحة أم لا؟ الأمر بالشيء يعني بأدل النجاسة يقتضي النهي عن ضده، يعني يقتضي النهي عن الصلاة. ليش؟ لأنه ضد الإزالة وضد الوجودي. لهذا ايضا بحثناه في المعالم بشكل مفصل. هذا البحث بالملازمة العقلية مستهنى ايضا، وكالبحث عن جواز اجتماع الامر والنهي مثل الصلاة في الدار المقصوبة، الصلاة في الدار المقصوبة من جهة، الصلاة مأمور بها من جهة، منهي عنها ليش؟ لأنها في الدار المقصوبة. فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد أم لا؟ إذا قلنا يجوز تقول صلاتك صحيحة، إذا قلنا لا يجوز تقول صلاتك باطلة. هذا منين لازم نبحثه؟ لازم نبحثه في الأدلة العقلية. ثلاثة، مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، حجية الخبر الواحد، حجية الشهرة، هل الخبر الواحد مقبول عند الشريعة أن نستند إليه أم لا في الفتوى، هل يجوز لنا الاستناد إلى الشهرة الفقهائية في الفتوى أم لا، هل يجوز إلينا أن نستند إلى الإجماع المنقول أم لا. كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر، وحجية ظواهر الكتاب، وحجية السنة والإجماع والعقل، وما إلى ذلك مثل القياس والاستقلال وما أشبه. المبحث الأخير مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي. دليل اجتهادي يعني الدليل الدال على الحكم الواقعي. فإذا ما كان عندنا دليل أو إحنا ما وصل إلينا الدليل، لازم نرجع وين؟ إلى الأصول العملية، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها يعني التخيير. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله يعني للكتاب خاتمة، تبحث عن عوارض الأدلة، عن تعارض الأدلة وتعادلها. إذا الدليلان تعادلان أو تعارضا، شنو هو الحكم؟ هل يتساقطان أم نرجع إلى التخيير أم نتوقف؟ بحكم مفصلة. وتسمى مباحث التعادل والتراجع. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء، لكن المصنف كتبه في أربعة أجزاء. ليش؟ يعني بحث التعادل والتراجع دخل في القسم الثالث بالنتيجة إن شاء الله تعالى. وقبل الشروع لابد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها مطلقا. الآن ندخل في مقدمات البحث في علم الأصول. هذه المباحث اللي حدود 30 صفحة وأكثر أقل هي هاي بحث المقدمة، هذه مو من موضوعات علم الأصول مطلقا، ولكن حسب ما عبر المصنف أن هذه المباحث من شؤون البلاغة والأدب. ولكن لأن الأدبيين ما بحثوا هذه المسائل تفصيلا في كتب الأدب، وإحنا نتائجها نحتاجها في الأصول، اضطروا الأصوليون إلى بحثها في علم الأصول من باب المقدمات. من هالوضع من هذه المقدمات الواضح، لا شك ولا ريب أن قاعدة الإنسان مدني بالطبع قاعدة صحيحة. فإذا كان الإنسان مدني بالطبع يحتاج في حياته إلى التفاهم والتخاطب وإبراز قصوده ومشاعره إلى الآخرين، ليش؟ تسديدا للحاجات الدنيوية وتكميلا للنواقص الأخروية، نواقص النفسية اللي تفيده في الآخر. فإذا كان الإنسان مدني بالطبع أولا يحتاج إلى آلات للتفاهم والمحاورة، ثانيا تكميلا لنواقصه الدنيوية والأخروية، ثالثا لابد له من وضع آلات للتفاهم، أدوات لإبراز القصود والمشاعر. هذه الآلات ما هي؟ هذه الآلات آلات التفاهم والتخاطب، إما تكون بالإشارة وإما تكون بالألفاظ. قسم ثالث بعد ما عرفنا، مثل الإنسان الأخرس، الأخرس غير قادر على التعبير اللفظي، لكن يستعمل أداة الإشارة للدلالة على مقاصده فيؤشر ويشير وما أشير. أما الإنسان غير الأخرس فيستعمل غالبا الألفاظ للدلالة على مقاصده، ولكن لأن الألفاظ أوسع وأشمل من الإشارة في الأدلة وفي التفاهم، باعتبار أن الإشارة تختص في التعبير على المحسوسات فقط، وبل المحسوسات القريبة فقط، باعتبار أن الشيء إذا كان موجود أمام الأخرج على بعد 10 مترات أو أقصى ما يمكن مثلا 100 متر أو 200 متر، فإذا يريد يشير إلى شيء يؤشر بالإشارة. أما إذا كان الأخرج موجود في مدينة قوم ويريد يعبر عن مكة، شلون يعبر؟ هل يمكن بالإشارة الحسية؟ لا، باعتبار الإشارة الحسية تحتاج إلى مشار إليه، ومشار إليه أنا ما أقول. لذلك في الشريعة المقدسة لا يمكن الاكتفاء، بل لا يصح الاستناد إلى الإشارة في التعبير عن الأدلة الشرعية. لابد أن نلجأ إلى استعمال أدوات الألفاظ للتعبير عن الأدلة الشرعية. ليش؟ لأن اللفظ هم يشمل المعقول وهم يشمل المحسوس. المحسوس يشمل القريب ويشمل البعيد. فإذا الأخرس يريد يعبر عن مثلا المهية، شلون يقدر يعبر عن المهية مع أنه أخر؟ أما المتكلم يقدر يعبر عن المهية، لأن هي مو أمر محسوس وإنما أمر معقول. فإذا لأن الألفاظ أداة واسعة إلها صلاحيات للتعبير والتخاطب أوسع من الإشارة، أصبح في الشرع المقدس الاعتماد على الألفاظ للأدلة أشهر. هذا وجه الحاجة للوضع. أما الوضع شنو؟ إحنا بالنسبة إلى الوضع عندنا خلالات أربعة قبل أن ندخل في موضوع البحث. موضوع البحث الدلالات إما تكون دلالة ذاتية، وإما أن تكون الدلالة عقلية، وإما الدلالة تكون طبيعية، وإما ظاهرة. أثر نشوف الشارع المقدس في القرآن في السنة في بقية الأدلة هل يستعمل للتعبير عن مدلولاته الشرعية يستعمل الدلالة الذاتية، أم يستعمل الدلالة العقلية، أم يستعمل الدلالة الطبيعية أم الطبيعية؟ طبعا البحث مو مختص بالشارع فقط، في كل العقلاء. الدلالة الذاتية يعني شنو؟ إذا إحنا هنا قاعدين شفنا الدخان على بعيد يتصاعد في السماء، شنو نكتشف من هذا الدخان؟ إلى أين ننتقل؟ ننتقل إلى وجود النار. هذا الانتقال يسموه انتقال ذاتي، لأن الدخان ذاتا يدل على وجود، كما أن المعلول ذاتا يدل على وجود العلة، لأن الدخان مو معقول من نفسه يتصاعد، لا بد من وجود العلة. شنو هي العلة؟ فهل الوضع من هذا القبيل، الوضع اللغوي دلالة الألفاظ على المعاني من هذا القبيل؟ لا، من نفسه. القسم الثاني من الدلالة الدلالة العقلية. الدلالة العقلية شنو؟ يعني العقل يحكم بالتلازم بين أمرين في الوجود الخارجي، بحيث متى ما تحقق الأول تحقق الثاني، مثل الضوء والنهار، متى ما تحقق النهار تحقق معه الضوء. طبعا هذا التعبير مسامح، متى ما تحقق النور تحقق انكشاف الأشياء وعدم خبائها وخفائها. لا، أكو فرق بينهما. في الدلالة الذاتية الذات تدل على الذات، في الدلالة العقلية الوجود يدل على الوجود. القسم الثالث من الأدلة الدلالة الطبعية. هنالك تلازم بين بعض الألفاظ وبعض المعاني. مثلا إذا كنت قوي اليد صاحب عضلة متينة امسكت بإيد واحد كما ينقل في حالات الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا يصافح واحد ويمسك بيده يمسك بنفسه بعدين يخليه يتنفس من شدة القوة والمتانة. فإذا امسكت بإيد واحد وعصرته شي صيبة ألم صحيح؟ شي يقول؟ يقول آخ أو يقول آخ. هذا كلمة آخ إلها دلالة طبيعية عن طبع الإنسان، أكو إلها علاقة طبيعية مع كلمة آخ أو كلمة آخ، بحيث الإنسان ما يقول كلمة أخرى ذاتها عند الشعور بالألم صحيح؟ هاي يسموها دلالة طبيعية، يعني طبع الإنسان يقتضي أن يعبر عن هذا الألم بهذا اللفظ. القسم الرابع هو الدلالة الوضعية. يعني شنو الدلالة الوضعية؟ إذا فالإنسان خبير باللغة